ما نبتغي إلا المودة بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار في سهرة مع فتح مصر وحول فتح مصر وما حدث من أحداث مع سيدنا عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وجدد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور متولي البراجيلي. يا مرحبا سيدنا، بارك الله فيك دكتور، رضي الله عنكم شيخنا وبارك في عمركم، ربنا يبارك. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، تكلمنا قبل الفاصل حول مجموعة من المحاور، كان منها أهمية مصر وما ورد في فضل مصر في القرآن الكريم وكذا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى أن مصر ورد ذكرها في القرآن الكريم 4 مرات بشكل واضح وبشكل صريح باسم مصر. في يوسف، سورة يوسف عليه السلام، ورد ذكر مصر 2 مرات، وفي سورة يونس ورد ذكر مصر 1 مرة، وكذا في سورة الزخرف، وكذا ورد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث بشر عليه الصلاة والسلام بفتح مصر صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الأرض ومن الذي يرثها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم تحدثنا عن واقع مصر قبل الفتح الإسلامي، ودي نقطة في غاية الأهمية، واقع مصر قبل الفتح الإسلامي، قبل مجيء الصحابة الكرام، قبل مجيء سيدنا عمرو بن العاص، الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، الواقع الديني. ثم وقفنا عند فكرة فتح مصر، من صاحب هذه الفكرة وتاريخ فتح مصر. شيخنا الحبيب، ربنا يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه. في فتح مصر اختلف المؤرخون، نعم. فريق قال في العام 16، وفريق قال في العام 18، وفريق قال 19، 20، 21، 22، نعم. اختلفوا في تاريخ فتح مصر، يعني لعل الراجح والله أعلم كما رجح ابن كثير والكامل، ابن الأسير معزرة في الكامل، نعم. وغيرهما، أنها كانت في العام 16، بدلالة أن عام الرمادة كان في العام 18. ولما أرسل عمر رضي الله عنه لعمرو بن العاص أن يرسل إليه مددا من مصر في عام الرمادة كان في العام 18، فكانت، نعم، فتحت مصر، فده جعل يعني الأقرب أنها في العام 16 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. تاريخ مبكر جدا، نعم، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب6 سنوات أو أقل، نعم. فده بالنسبة للتاريخ، كيف نشأت الفكرة؟ طبعا احنا ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالفتح، نعم، انكم ستفتحون ارضا، يعني ده انكم ستفتحون ارضا، يذكر فيها القراء، فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحمة، وفي رواية ذمة وصهرة، وهذا في صحيح مسلم. وذكرنا، نعم، انكم ستفتحون ارضا، لكن يقول هنا انكم ستفتحون مصرا، لا، ارضا، ارضا يذكر فيها القراء، نعم. فالقراءات ده لم يكن يذكر إلا في مصر، وإلى الآن يقول لك ده كم قراءات الأرض، صحيح، كم قراءته وكده، نعم. وأيضا إن لكم ذمة ورحمة، قال العلماء هي هاجر، أي نعم، وصهرة قالوا هي مارية، وهذا لم يكن إلا لمصر، فالعلماء متفقين على أنها على مصر، إنها مصر، نعم. على أنها مصر. فهذه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. شغل كما تعلم شغل أبو بكر رضي الله عنه بحروب الردة، وهذا يعني من مآثر أبي بكر رضي الله عنه، وجاء من بعد عمر، فيعني بدأ فتح فتوح الشام، يعني القتال الجهاد ما بين الرومان وبين المسلمين في أيام أواخر أيام أبي بكر، ثم جاء عمر فأتم ذلك. الشاهد انه لما انتصر المسلمون وفتح بيت المقدس وفر القائد العام للرومان أرطبون الى مصر، القائد العام يعني زي ما تقول دلوقتي يعني وزير الدفاع، نعم، فر من بيت المقدس لما سلمت للمسلمين والعمر، لما فتح ابو عبيده وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو فر الى مصر، هنا فر الى مصر، ده القائد العام للرومان، الجيش الروماني، نعم. لان هذا له دلاله، ففر الى الى الى مصر. فكره، هل جاءت يعني بقى يعني كتب تاريخ كثيرة تقول فكرة عمرو بن العاص. نعم. أنا لا أميل إنها فكرة عمرو بن العاص، لكن أميل إلى أنها فكرة عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة، وفيهم عمرو بن العاص الذي سنذكر لما يعني رشحه عمر ليكون هو على رأس الجيش. لما سلمت بيت المقدس لعمر رضي الله عنه، فإنه عقد اجتماعا في مكان يسمى الجابية في الشام. نعم. في الجابية فإنه أخذ يستعرض ماذا حدث مع الرومان وماذا سنفعل في الخطوة التالية، لأن الآن القائد العام ذهب إلى مصر. نعم. ومصر بها جيش كبير للرومان، اسكندرية جيش كبير يعني يزيد على 30,000 في هذا التوقيت. في هذا التوقيت، وأظن سيدنا كان نفس هذا التوقيت وتوقيت الطاعون الذي أصيب بالصحابة، طاحون عمواس يعني قريبا من هذا. قريبا من هذا يعني كنت قرأت أن في البداية، وفضلتك تصحيح لي وأنا تعلمنا، يعني أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان في هذا التوقيت يقترح التأجيل لأن كثير من الصحابة مصاب بالطاعون، ومنهم من مات رضي الله عنه في الطاعون. نعم، هو مكان سيدخل الشام رفض أن يدخل. نعم، رفض. يعني هو عقد مشورة أيضا، عقد مشورة بين الصحابة. أبو عبيدة يعني أتفر من قدر الله؟ نعم. قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. الله وبين له أنك لو أن لك إبلا وعندك عدوتان، نعم، عدوة خصيبة وعدوة جديبة، ففي أيهما ترعى؟ قال فقال إذا رعيت في الخصبة فبقدر الله. نعم. وإذا رعيت في الجدباء فبقدر الله. فهي كل الأمور تجري بقدر. نعم. وعقد مشورة، وحتى جاء عبد الرحمن بن عوف لم يكن معهم وقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، خلاص بقى وضع الحديث. نعم. فصل في المسألة. إذا ظهر الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، لم تكونوا فلا تدخلوا إليها. نعم. كما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عقد عمر رضي الله عنه هذا المؤتمر ليرى كأي قائد محنك. طب احنا انتصرنا في هذه المعركة اليرموك وغيرها على الرومان، نعم، لكن الرومان لهم خط، لهم خط رجعة، لهم خط رجعة. هذا خط الرجعة اللي هو اسكندرية. يعني عفوا، كان يتوقع هنا ان يرجع الرومان مرة اخرى او ان يعودوا او ان يدخلوا الى ارض الشام. ايوه، كان يتوقع. اصل ده حدثت، شحنا في ثنايا كلامنا في الجزء الأول قلنا إن هرقل استطاع من مصر والإسكندرية أن يسترد الشام من الفرس ويأخذ الإسكندرية من الفرس. بداية المنطلق كانت من الإسكندرية، كانت من الإسكندرية. فعمر رأى ذلك، وهذا كان قريبا، يعني انتصار الفرس على الروم قريبا، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد راهن على أن أن الروم سينتصرون مرة ثانية على على الفرس. فهذا عمر والصحابة الكبار، ماذا سنفعل؟ هل سنترك الأكبر حامية للرومان في مصر فيفعلون يفعل هرقل كما فعل مع الفرس مرة ثانية؟ هنا كانت هذه في الإسكندرية، وكانت هذه تعتبر أكبر دولة للرومان حينئذ. كانت ما الإسكندرية كانت عاصمة مصر، وهي والبيزنطة دي اللي هي اللي كانوا هم أكبر مدينتين. نعم. إسكندرية كانت من عاصمة، هي مخزن الغلال الإمبراطورية الرومانية. كل الإمبراطورية الرومانية كانت تأكل قمحا من مصر، سبحان الله، كلها. يعني كانت الإمبراطور اسمه أغسطس كان جعل مصر لا تزرع إلا القمح، وجعلها هي مخزن القمح لكل الإمبراطورية الرومانية. نعم. فكانت إسكندرية من أكبر المدن على مستوى العالم، سبحان الله، ومصر كانت أرض خير وبركة من زمان، مخزن الغلال لكل إمبراطورية الرومانية. نعم. كنا وصلنا فيه. نعم، وصلنا إلى أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه كان ينظر إلى أنه قد يكون هناك عودة للرومان. نعم. وقد حدث من قبل هذا. الإنسان لابد أن يتعلم من الدروس، من الدروس. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مرتين. فرأى أنه من الممكن أن يعيد رقل الكرة مرة ثانية، ويبدأ من إسكندرية. نعم. التي بها جيش كبير للرومان، وممكن للرومان أن يأتي من المدى عن طريق البحر المتوسط. يعني هو ده. ففكر انه ماذا سنفعل، والقائد العام للجيوش الرومانية في مصر في مصر، فكل هذه دلالات. نعم. لابد إذن ان نذهب اليهم قبل ان ياتوا الينا. فتكلم عمرو بن العاص هنا بقى، عمرو بن العاص. طب لماذا عمرو بن العاص؟ نعم. عمرو بن العاص كان جاء إلى للتجارة في مصر قبل الإسلام. نعم. في الجاهلية جاء عدة مرات وتعلم اللغة المصرية. اللغة الرئيسة للحكومة في مصر كانت اللغة اليونانية اللي هي لغة الرومان. اليونان. اليونان. اليونان. اللي هو من أيام البطالمة. فكانت اللغة كانت عدة لغات. لكن اللغة الرئيسة للحكومة اللي هو اللغة الرسمية. كانت اللغة اليونانية. هنا أتقنها عمرو رضي الله عنه أرضاه. أتقن لغة المصريين. وعرف مداخل مصر ومخارج. ذهب إليها وجاء عدة مرات وكان أقام فيها. لا سيما أن عمرو بن العاص ما كانش كبير في السن. عفوا ما كانش صغير كان كبير. أيوة كان رجل ما شاء الله يعني. أيوة كبير السن. أسلم متأخرا. أيوة رضي الله عنه. نعم. عنده خبرة كبيرة. نعم. عنده خبرة وأقام فيها مددا طويلة. فعرف مداخل مصر ومخارجها. وده مهم جدا للفاتح ان تدخل الارض لا تعرف عنها شيئا. نعم. فكان ده مهم ويعرف له ويعرف جيدا ان المصريين يكرهون الرومان كراهية شديدة جدا. وانهم لن وانهم سيرحبون بدخول المسلمين وسيقفون الى جوار المسلمين وكل هذا الكلام قاله لعمر في مؤتمر الجبهة. فاذا المسألة كانت خطة دولة وامير مؤمنين. نعم. وعمرو كان هو اختاره هو المنفذ وأدلى برأيه في المسألة. يعني إذن هي لم تكن هنا يعني خطة عمرو بن العاص وفكرة عمرو العاص فقط. عبيرة كده. لا ده حتى أمير المؤمنين نفسه كان صاحب الفكرة ومؤيد لها وداعم. عقد مؤتمر. مؤتمر في مؤتمر الجابية. نعم. ينظر ماذا بعد انتصارنا الآن على الرومان، هل الرومان ستوقفون أم سيعودون؟ لا، من الممكن أن يعودوا كما عادوا من الإسكندرية ويأتيهم مدد أكثر من هذا الجيش الكبير الذي في الإسكندرية وفي حصن بابليون وغيرها من مصر. نعم. في كل المحافظات كانت توجد حاميات. نعم. لكن أكبر حامية كانت في اسكندرية وفي حصن بابليون. فاتفقوا على أن عمرو بن العاص يتوجه من فلسطين إلى مصر مباشرة. نعم. يعني هنا عفوا سيدنا بمجرد أن تم فتح بيت المقدس وتسلم عمر رضي الله عنه والمفاتيح في الواقعة الشهيرة الذي تحدث فيها مع أبي عبيد رضي الله عنه أرضاه، حدث بعدها مباشرة الاجتماع. ثم بعدها مباشرة تحرك عمرو إلى مصر. وأمده بأربعة آلاف. بس فضلتك ذكرت أن هنا كان يعني في الإسكندرية فقط كان أكثر من 30,000. عدد ضخم. عدد حامية كبيرة جدا. ما تعتبر العاصمة الثانية للإمبراطورية الرومانية. نعم. الإسكندرية. أمدوا ب4,000 وأنت تعرف أن المسلمين لا يحاربوا بكثرة عدد. يعني. صحيح. فأمدوا ب4,000 ووعده أن يلحقه بمدد آخر. نعم. وعد عمرو بن العاص بذلك لأنه يعرف أن هناك جيشا كبيرا للرومان في مصر، وقال يعني سيدركك المدد. تحرك عمرو بن العاص ب4,000 رضي الله عنه من فلسطين. فدخل عن طريق لم تكن هناك قناة السويس. فدخل عن من فلسطين إلى الفرمة. الفرمة دي كانت مكان يعني شرقي بورسعيد كده. نعم. فلم يجد فيها جيش الروماني ولا حامية. دخل الى العريش الاول. العريش اولا. العريش. نعم. اول. وكانت هي الاقرب في طريقه. ايوه. اي نعم. العريش. نعم. اول. دخل الى العريش فلم يجد بها حامية. نعم. رومانية. فعبرها حتى وصل الى الفارمة. دي في شرقي بورسعيد. فوجد بها حامية رومانية ومحصنة. نعم. فيها إذا على طريقة المدن القديمة كانت مصورة فيها الأسوار. ففي الفارمة ضرب الحصار عليها شهرا حتى استطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى أن يفتحوها. نعم. فبعد أن فتحوها وهزموا الحامية الرومانية أمر عمرو بن العاص بهدم أسوار الفارمة. لماذا أمر بهدم أسوار الفارمة؟ لأنه وجد أنه من الممكن للرومان أن يعودوا إليها وتحصلوا بها مرة ثانية. نعم. وليس معه عدد كاف من الجيش ليجعل حامية من المسلمين فيها. العدد قليل. نعم. لذا رأى أن يهدم أسوارها وحتى لا يلجأ إليها الرومان مرة ثانية. نعم. وبهدم أسوار الفرمة ودخوله وصار الطريق آمن للمدد الذي سيأتي من عمر رضي الله عنه من الجزيرة إلى عمرو إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. وبهدم الأسوار يعني ما فكر الرومان أن يعودوا إليها يتحصنون بها مرة ثانية، ثم توجه بعد الفرمة بجيشه فسلك طريق سلكه الفرس قديما ويسلكه التجار، وكان تاجرا. نعم، فهو كان عارف الطريق من قبل بخبرات التجارية. أيوة بخبرات التجارية. فسلك طريق القصاصين الصالحية هذا الطريق حتى وصل إلى بلبيس الشرقية. أيوة نعم، شوف جايها من وراك. من وراء أيوة حتى وصل إلى بلبيس. ففي بلبيس وجد حامية رومانية وضرب الحصار حول بلبيس أيضا لمدة شهر. خرج إليه الأرطبون أرسله المقوقس. نعم، فخرج إليه القائد العام الروماني في بلبيس معه جيش يستطلع عدد الجيش مسلمين قد إيه وتحركاتهم إيه وتسليحهم إيه. فحدثت مواجهة بينه وبين المسلمين فانتصر المسلمون وقتل الأرطبون. قتل القائد ده العام. الكلام ده في الشرقية في بلبيس. في بلبيس أي نعم، في الطريق اللي ماشي كده الصالحية القصاصين بلبيس. فكانت معركة بلبيس وقتل الأرطبون وأسر الآلاف من الرومان. وساعد البدو البدو في سيناء الجيش جيش عمرو بن العاص. خرجوا معه طمعا في الغنائم طبعا في الغنائم كعادة الأعراب. لم تكن مروءة منهم يعني كعادة الأعراب، وهم كانوا يدلون على الطريق ويكسرون العدد. فخرج معه طمعا في الغنائم. لا، حتى هذه اللحظة يعني وصل عمرو بن العاص عدى بالبيس ولم يكن قد وصل المدد من عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم، لم يكن وصل معه هذا العدد فقط الأربعة آلاف. الأربعة آلاف. واستشهد منهم عدد. أي نعم. في الفرمة وفي بلبيس، وهنا دخل إلى مصر. يعني سبحان الله، أرض مصر تعطرت بدماء الصحابة يعني. أيوة. رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يصل إلينا هذا الدين العظيم. نعم. ده صحيح. نعم. دخل إلى مصر ووجد المقوقس أن المسلمين في داخل مصر. في داخل مصر. فشعر أنه أخطأ لأنه لم يواجه بجيش كبير المسلمين قبل دخولهم إلى مصر. كان وجعهم في بلبيس، كان ذهب بجيش كبير، كان في الفارمة. فشعر أنه أخطأ. فوصل عمرو بن العاص اخترق حتى وصل إلى مكان يسمى أم دنين. فتوغل عمرو بن العاص رضي الله عنه معه الجيش إلى داخل مصر. المقوقس إذا كما ذكرت شعر أنه أخطأ لأنه لم يواجه المسلمين من البداية، خاصة أنه علم أن العدد ليس بالكبير 4000 واستشهد منهم عدد. فوصل إلى قلب مصر، طبعا ليست العاصمة، عاصمة اسكندرية. وصل إلى أم دنين. أم دنين كانت الميناء، كانت الميناء الرئيس لمصر على النيل. كانت موقعها فين يا سيدنا؟ بجوار الأزبكية الآن. كانت الميناء الرئيس، وكانت قريبة من حصن بابليون. حصن بابليون هو البعض يجعله مرادفا لمصر، للقاهرة يعني. القاهرة طبعا بعد ذلك يعني للمكان. اسم القاهرة بدأ متأخرا يعني. متأخرا الدولة الباطنية الفاطمية. الفاطميين في عهد الفاطميين. حصن بابليون مكانه الآن الفسطاط. الفسطاط. أيوه الفسطاط. ده كان اهم حصن في دوله الرومان يعني. في مصر. نعم. بخلاف اسكندريه اهم حصن بعد ذلك لانها العاصمه. نعم. لكن هنا في على النيل كان حصن بابليون. حصن بابليون هذا قيل من الذي بنى هذا الحصن؟ فاختلفوا، بعضهم قال الامبراطور الروماني اسمه طرجان، وبعضهم قال بلقنبيز الفارسي، وبعضهم قال بلسيزوستريس المصري، وبعضهم قال بل هو الإسكندر. نعم، وسمى على عاصمة ملكه فبختنصر، مع ذلك مش إسكندر، بختنصر، وسمى حصن بابليون على عاصمة ملكه كان اسمها بابليون اللي هو مكانه الفسطاط الآن. فوصل عمرو بن العاص بجيشه إلى أم دنين، الميناء الرئيس لمصر على النيل، فيه سفن كثيرة ومحصن تحصينا كبيرا. فوقف عمرو عليه ضرب الحصار طال الوقت، وهذا قريب جدا من حصن بابليون. لم يكن شهر مثل بلبيس ولا طال الوقت. وارسل عمرو بن العاص لعمر اين المدد؟ اين المدد؟ اريد ان يفتح مدنين لأنها الطريق إلى حصار حصن بابليون، ده لسه حصن بابليون. فأين المدد؟ فوعده عمر، أرسل رسولا بذلك، فوعده عمر رضي الله عنه أن يعني يسرع أو يرسل إليه المدد سريعا. فجلس مدة طويلة يعني لا يستطيع أن يفتح مدنين، بالعدد معه قليل ومحصنة تحصينا شديدا. فجاءته فكرة، هذه الفكرة أنه وجد أن الملل، الملل من جلوس الجنود بلا قتال ومدة طويلة ولا يفعلون شيئا، فوجد أنه حتى يخرج جنوده من هذا الملل فليتحرك حركة سريعة لقتال سريع يفتح به، ويكون هناك رسائل يفتح به يعني إيه مدينة مصرية ويعود إلى أم دنين. أم دنين بجوار حصن بابليون. نعم. وسبب تسمية حصن بابليون قيل هو اسمه لمصر في وقته. قيل بناه الفراعنة سيزوستريس، لا بناه الإمبراطور الروماني طرجان، لا بناه قنبيز الفارسي، لا بناه بختنصر وسماه على اسم عاصمة ملكه بابليون. نعم. فهو كان حصنا قويا منيعا، لكن وقف المسلمون ولما شعر المقوقس وكان في العاصمة في اسكندرية كل ذلك لم يأتي. نعم. لما وجد المسلمين في أم دنين في ميناء مصر الرئيس على النيل فإنه جاء من الإسكندرية إلى حصن إلى حصن بابليون. نعم. عمرو بن العاص ضرب الحصار على أم دنين، حقيقة كانت الميناء محصن تحصينا قويا، طال الوقت ولم يأتي المدد. يعني كل هذا التوقيت حتى هذه اللحظة لم يصل أصلا المدى من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عنه. والعدد طبعا زي ما ذكرت فضلتك 4000، ومنهم من مات رضي الله عنه. شهيدا. نعم. من قتل شهيدا فصار 3000 ونيف، عدد قليل جدا. نعم. على الفتح. فوجد الفترة طالت وخاف أنه اللي يأتي الملل إلى جنوده لأنهم يجلسون يفعلون شيئا إلى ضرب الحصار. ففكر في فكرة أن يعيد بها عزيمة الجنود مرة ثانية، أن يتوجه إلى الفيوم. انظر إلى الأزبكية للفيوم، دي مسافة ليست قريبة، كان تقريبا معدل ساعة مثلا أو ساعة ونصف مثلا، ده بالسيارة. بالسيارة. نعم. صحيح، أنا نسيت سبحان الله أنهم كانوا يقاتلوا بالإبل أو بالخيل. نعم. فعدة ساعات تأخذ طوال النهار. نعم. ففكر في الفيوم، فرأى أن الحمية في الفيوم ليست كبيرة وأنه يحقق انتصارا سريعا في الحمية الرومانية في الفيوم، فيعني الوقت يعني يقضي الوقت حتى يأتي المدد ويحفز الجنود مرة ثانية. نعم. لكنه يريد أن يعبر النيل لأنه على الناحية الثانية وليس معه سفن. فعزموا وقرروا وقال لابد نفتح أم دنين حتى نأخذ هذه السفن. فبالفعل ما ضربوا يعني خرجوا من الحصار وقاتلوا بشراسة وفتحوا أم دنين ما شاء الله. أخذ السفن وعبر به الضفة الثانية من النيل وتوجه بجيشي إلى الفيوم. الوضع برضو عجيب يا شيخنا الحبيب. يعني مسألة الوضع ما كانش زي دلوقتي، لا مخابراتيا او من ناحيه حتى سهوله التنقل. لا. يعني انت دخلت دوله اخرى بيجيشك وعمال تقاتل هنا وهنا، مفيش حد بيجي لك يعني غير كل حاميه في مكانها أو في موطنها يعني. لكن عمرو كان يعرف مصر انه اقام بها. نعم. وده داهية العرب كما كانوا رضي الله، اقام بها يتاجر فيها واقام بها مده طويله لذا اختارها عمر فحافظ كده المكان فعارف المداخل والمخارج ويتكلم لغتهم فعارف كل هذا. نعم. فعبر وذهب فعلا الى الفيوم، قابلته الحميه الرومانيه بقياده القائد كان اسمه حنة روماني فانتصر عليهم وقتل حنة. فهذا الانتصار حفز الجنود جدد الروح المعنويه عندهم من جديد. نعم. لكن لم يتوغل في الفيوم. جاءته اخبار عن طريق طرق جماعه حاميه ليست كبيرة عند أم دنين، جاءته أخبار أن المدد وصل. نعم. فعاد بجنوده من الفيوم إلى أم دنين مرة ثانية، فإذا بالمدد بالفعل أرسل إليه عمر رضي الله عنه، أرسل إليه 12,000. الله أكبر. الله أكبر. معهم جماعة من الصحابة الكبار رضي الله عنه جميعا، كالزبير بن العوام. نعم. وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد، كمان من كبار ما شاء الله. من كبار الصحابة. الله أكبر، جاء الفتح ما شاء الله. فعسكر هؤلاء في بجوار العباسية كده. نعم. بجوار العباسية. فجاء عمرو من الفيوم، وكان الانتصار الفيوم ده له فوائد كثيرة. أولا أعلم المصريين أن الرومان سيتركون مصر، سيتركون مصر ليس فقط المدنين وحصن بابليون، لا ده كل مصر. نعم. سيتركها الرومان، وكان هذا الانتصار له. وأيضا وجد الرومان أنهم هزموا سريعا أمام المسلمين، وقتل قائدهم كما قتل الأرطبون من قبل، وجدد نشاط الجنود. نعم. فعاد فوجد المدد قد وصل إليه وهو قائد هؤلاء وأولئك. فالتحق بالمدد وعسكره في بجوار العباسية. نعم. العباسية كالصحراء. ما كانش زي دلوقتي يعني مسجد النور بقى والعباسية ما شاء الله. هنا كان سيدنا عمر لسه جاي من الفيوم، لم يلتقي بالمدد الذي أرسله عمر. التقى به، هو كان عسكر المدد بجوار العباسية. نعم. بجوار العباسية. فالتقى عمرو بن العاص بالمدد وعسكر هناك، وعلى والآن هو يريد أن يخرج الرومان من حصن بابليون، ومعهم المقوقس، ومعهم القائد العام الآن تيودور. نعم. هو يتحصنون داخل حصن بابليون، لا يريدون الخروج. حصن بابليون أسوار مرتفعة شاهقة، كان المركز الرئيس للرومان في مصر. نعم. في المقاومة يعني والدفاع. فيريد أن يخرجهم، فحدثت مواجهات يعني كده مناوشات ما بينه وبين الرومان. وأم دنين استطاع الرومان أن يأخذها مرة ثانية. سبحان الله. بعد أن تركها وهو ذهب إلى الفيوم. إلى الفيوم. فعمل أولا على فتح أم دنين ثانية. نعم. ففتحها ثانية، ويريد أن بما فتحها يريد أن يجعل الجيش الروماني يخرج من حصن بابليون. بالفعل خرج تيودور بأوامر المقوقس اللي هو الآن في حصن بابليون. نعم. اللي هو الحاكم مصر الروماني. فخرج تيودور القائد العام للجيوش الرومانية لمواجهة المسلمين عند العباسية. عمرو بن العاص قسم معه الآن عددا، معه الآن عدد. نعم. فقسم الجيش إلى ثلاثة أقسام. جعل قسما عند أم دني، وجعل قسما عند قلعة مكان يسمى قلعة الجبل قريبا من العباسية، وهو مع الجيش في العباسية. فخرج إليه تيودور في حوالي ما يزيد عن 20,000 من الرومان. معركة كبيرة يعني. معركة كبيرة. فخرجوا إليه وتعاهد الرومان فيما بينهم إما النصر أو الموت. يعني ما إما لن نعود. نعم. إما أن ننتصر وإما أن نموت. أن نموت. فإذا عندهم حافز للدخول. نعم. ووجدوا الهزائم المتكررة. فالتقى الجيشان. فلما التقى الجيشان عمرو بن العاص على رأس الجيش من هنا، فخرج إليه من الخلف الجيش الذي كان عند قلعة الجبل. فحدث هرج ومرج في صفوف الرومان. إن وجدوا جيشا من كماش. جيش من الخلف وجيش من الأمام. جيش من الأمام. وثم خرج إليهم الجيش الثالث. نعم. اللي هو عند قلعة الجبل. فخرج إليهم من خلف الجبل عند القلعة، ووجدوا أنفسهم الآن محاصرين ما بين ثلاثة جيوش في عامة الفوض. نعم. وانتشر الزعر هنا والهلع. والهلع. وقتل منهم الكثير، وأسر منهم الكثير، وقتل القائد تيودور. فانتصر المسلمون، انتصر المسلمون في هذه المعركة. نعم. وفر باقي الجيش وتحصن في حصن بابليون. فالآن انتصر المسلمون في هذه المعركة. وتحرك عمرو وعسكر بجوار حصن بابليون انتظارا، لو فتح حصن بابليون فتح جزء مصر الذي هو على النيل، وليس اسكندرية. حتى الآن اسكندرية الآن هي هو عاصمة مصر. نعم. في وقتها هي الاسكندرية، وبها أكبر حامية، إضافة لأن الرومان يرسلون المدد سريعا. نعم. من يرسلون المدد سريعا من عندهم. عن طريق السفن. فعسكر بجوار حصن بابليون، وبدأت المناوشات ما بين المسلمين المحاصرين لهذا الحصن الشاهق وما بين المسلمين الذين لا يملكون أدوات يعني أجهزة حربية كالمنجنيق، إنما كانوا يستخدمون الحراب والأسهم في يعني القتال للجنود الواقفين على الأسوار. طبعا مسألة صعبة، صعبة نعم، مسألة صعبة. إضافة لأنه فيضان النيل وقتها كان الفيضان في الذروة، فكان هو بمثابة مانع مائي حول حصن بابليون. نعم. فوجد المقوقس أن المسلمين لن يتمكنوا من فتح حصن بابليون لهذه الأسباب، أن الفيضان الآن وبمثابة مانع مائي كبير حول حصن بابليون، وأن هو جعل مددا له يأتيه من جزيرة الروضة. نعم. من يل الروضة؟ من جزيرة الروضة يأتي له هذا المدد عن طريق النيل، يأتي لحصن بابليون من مكان يعني إيه لا يصل لا يمر على المسلمين. نعم. فهناك مدد وهناك فيضان النيل مانع مائي، والمسلمون ليس معهم الأدوات الحربية التي تمكنهم من أن يقذفوا مقذوفات أو إلى هذه الأسوار المرتفعة. طال الحصار لحصن بابليون، طال الحصار لحصن بابليون، وانحصر الفيضان. انحصر الفيضان، هنا صبر الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوقت الكبير. نعم. وكان يضربونهم من أعلى وقتل منهم الكثير من الصحابة، فلكن عمرو بن العاص أعطى أوامر للجنود أن تبتعد عن مرمى الأسلحة الرومان، نعم، اللي هو الحراب والسهام وكذا والمنجنيق، أن يبتعدوا عنه. فابتعدوا عنهم حتى لا تصل إلى هذه الأسلحة. وجد المقوقس أنه انحصر فيضان النيل، طب الآن سيتقدم المسلمون إلى الحصن. نعم. فألقوا بكرات حديدية كده لها اسم كده وفيها شوك كبيرة كده، فيها أشواك حديدية لا يستطيع الخيل أن يعني يتقدم فيها، أن يتقدم عليها، اسمه حسك الشوكية. ويعني هم وضعوا في بدل فيضان النيل أحاطوا الحصن بهذه الموانع. نعم. التي حديد وبه أشواك حديدية بحيث لا يتقدم المسلمون. المسلمون استطاعوا أن يعني ينحوا هذا ويقتربوا من الحصن. نظر المقوقس إلى حاله وإلى حال المسلمين. فبدأ هو هنا المقوقس يفكر هو لا زال في الأسكندرية يعني. لا ده جه، ما هو جاء الآن هو الذي يقود المعارك. دخل دخل القاهرة يعتبر. هو وجد أنه أخطأ أنه لم يواجه المسلمين، فهو جاء من الأسكندرية داخل الحصن يدير المعارك بنفسه. لم يكن تخطيط فقط حينئذ. قائده العام تيودور، وعين قائدا مكان اسمه الأعيرج. فعين قائدا مكان، لكن هو الذي كان يعطي الأوامر والذي يخطط. نعم. هو حاكم مصر. حاكم مصر. فنظر وفكر وتأمل، وبدأت العزيمة عنده يعني تنهار. لكن عفوا، حينئذ يا شيخنا الحبيب، المصريون ده هل بدأ دورهم في يعني التعاون مع عمرو بن العاص والصحابة الكرام، ولا لا زال ولا لسه؟ لم يأتي بعد. سيظهر بعد فتح حصن بابليون، لأنه بعد ذلك سيأخذ عمرو طريقا طويلا إلى الإسكندرية. نعم. مرورا نشوف بقى الطريق الزراعي ده، بمدن كثيرة وقرى كثيرة. نعم. وسيعاونه هنا المصريون. فلكن هنا لم يشارك المصريون في أي دفاع مع الرومان ضد المسلمين، للكراهية الشديدة للرومان. يعني كانوا ساكتين. يراقبون. يراقبون الموقف ويفرحون. نعم. لأن أي انتصار للمسلمين. سبحان الله. لأنه دول هؤلاء كانوا يستعبدونهم. نعم. نعم. كانوا يستعبدونهم. فالشاهد أنه المقوقس بدأ يضع تصورا للأمر. ماذا سيفعل؟ فعنده أسباب داخلية وأسباب خارجية جعلته يفكر. أسباب خارجية، وجد أن الرومان ما دخلوا معركة ضد المسلمين في الشام إلا وهزموا بمئات الآلاف، فوضع هذا في رأسي وفي عقله. قال ما دخلنا معركة ضد المسلمين إلا وهزمنا إلا وفي الشام. فهذا فكر فيه، وجد أن الأرطبون القائد العام للقوات الرومانية قتل. وجد أن تيودور الذي عينه بعد الأرطبون قتل. وجد أنهم هزموا في بلبيس وهزموا في عين شمس. المعركة دي كان بجوار العباسية كانت عين شمس. كانت عين شمس. اللي هي بجوار العباسية كانت عين شمس. اللي هي موجودة حتى الآن. نعم. أيوة. نعم. بجوار العباسية. وجد أنه بدي أسباب خارجية اللي هي انتصار المسلمين على الرومان في كل معاركهم. هو يعني سيكون شاذا. فأخذ يفكر هو في نفسي مع الآخرين مع نظرة إلى قوة وعزيمة المسلمين. سبحان الله. وأنهم إذا حاصروا بلدا في تاريخهم من وقت الإسلام ما حاصروا بلدا إلا وفتحوا. الله أكبر. فأخذ ينظر في كل هذا لكن لا يريد أن يفتح القادة. نعم. إنه يريد أن حتى لا يضعف أمام القادة. يعني. نعم. يصالح لا يصالح. فأخذ يفكر فعرض الفكرة على بعض خواصي. طب ما نذهب أذهب إلى عمرو وأتفاوض مع عمرو بن العاص. نعم. فرفض القادة الكبار. فخرج هو معه جماعة من خواصه سرا. نعم. حتى قالوا لا نعلم أحدا حتى يعني لا يؤثر ذلك في عزيمة المقاتلين داخل الحصن. لكن القائد العام كان رفض هو الأعير. فخرج بفعل ليلا سرا في مركب وذهب إلى عمرو بن العاص. لم يذهب هو إنما هو أقام قريبا وأرسل رسلا معهم الأسقف العام لحصن بابليون. نعم. يتفاوضون مع عمرو بن العاص. فلما جاءوا إلى معسكر عمرو بن العاص فاستأذنوا فلم يأذن لهم عمرو. نعم. عمرو بن العاص. وجعلهم يقيمون لمدة يومين لا يستقبلهم. منتظرين هم هنا لحظة استقبال عمرو. هو لا يأذن بذلك. لا يأذن لمدة يومين. نعم. حتى أن المقوقس قال هل في دينهم يقتلون الرسل؟ فأجابوه لا هم. نعم. لا يقتلون الرسل. يعني هو نبي يتأكد هل قتل الرسل ولا لا يعني ربما وهو ينتظر وهو خرج سرا. نعم. فعمرو بن العاص أراد أن يقيم لمدة يومين ليطلعوا على صلاة المسلمين وكيف يصلي المسلمون. نعم. ويطلعوا على قوة المسلمين وعلى استعدادهم حتى ينقل الصورة إلى المقوقس. إلى المقوقس. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سمامة عندما قيده. نعم. لما دخل المسجد. نعم. هذا قياده في صارية من صاري المسجد حتى يرى وأسلم بعد ذلك. صلى الله عليه. فهم يتعلمون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبقاهم يومين يتجولون. نعم. وتركهم. بعد يومين استقبلهم. وقال لهم هي ثلاثة أمور اختاروا منها واحد. نعم. إما أن تدخلوا إلى الإسلام فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. نعم. وإن أبيتم الإسلام فالجزية وندافع عنكم ونحميكم وأنتم على شأنكم. وإن أبيتم الجزية فالقتال. فجاء الرسل إلى المقوقس بهذه الرسالة من عمرو بن العاص. الأمر واضح. اختار واحدة من الثلاث. نعم. إما دي أو دي أو دي. فنظر هو خرج لا يريد القتال. هم لا يريدون أن يدخلوا إلى الإسلام. لا يريدون الإسلام. نعم. الرومان لا يريدون أن يدخلوا الإسلام. الثانية الجزية قال فشاور من معه الخواص قالوا دفعنا الجزية فهذا معنى هزمنا. هزمنا. لن ندفع الجزية. والثالثة قال القتال فعادوا وقالوا نقاتل. نعم. عاد إلى قادته وهو كان القائد العام أصلا رفض فكرة الصلح معه مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. ظل مدة والحصار يضرب على حصن بابليون. نعم. والمسلمون يصممون على فتح حصن بابليون. والمقوقس كان يعلم ذلك انهم لن يرجعوا اذا خرجوا من اجل خرج من اجل لكن هنا المقوقس كون القرار مع القادة انه هيكمل بقى خلاص. مش هيتراجع رغما عنه. هو لا يريد. نعم. هو كحاكم لمصر لا يريد. نعم. لكنه نزل على رأي القائد العام وعلى رأي قادتي أنه أنت في حصن. لماذا نستسلم؟ نعم. لماذا نستسلم ونحن في حصن وعندنا مؤن فلماذا نستسلم؟ لكن أنت تعرف أنه عزيمة الجيوش تبدأ من القلب. هذا من القلب. القوة القلب. هو المسلمون كيف ينتصرون بقوة القلب. نعم طبعا باليقين العقيدة هنا العقيد اليقين بالله سبحانه وتعالى الله. وأن الله ينصر من ينصره نعم. سبحانه وتعالى وبقوة القلب فالقلب إذا كان قويا كانت الجوارح قوية نعم والقلب إذا كان ضعيفا الجوارح صارت ضعيفة فالقلب ملك البدن المتوج نعم فهنا قلب المقوقص ضعف ضعف وانتقلت يعني انتشر بين بعضهم نقل الذين كانوا معه خواصه نقلوا أنه ذهب إلى عمرو بن العاص من أجل العرض الصلح نعم. مع عمرو بن العاص لكن عمرو أبى الصلح إلا بهذه الشروط الثلاث بهذه الشروط الثلاثة فقالوا لا نقاتل فعمرو بن العاص أصدر الأوامر طب كيف يقتحمون هذا الحص فبدأ المناوشات والقتال هم يضربون من أعلى الزبير بن العوام رضي الله عنه رأى أن يعتلي الأسوار أسوار حصن بابليون فبالفعل يعني رفعه جماعة ورقى فوق أسوار الحصن وكبر بأعلى صوته نعم. فلما كبر بأعلى صوتي ظن الحراس أن الحصن قد فتح الله أكبر فانسحبوا سبحان تركوا الله. البوابات سبحان الله. وانسحبوا إلى الخلف إلى حصونهم نعم. تركوا الأبواب في المقدمة الأبواب والقلعة والقلاع فدخل هنا جيش أهل المسلمين مجرد ما كبر ظنه فسلموا تركوا الأبواب وفروا فنزل عمرو بن العاص إلى الأبواب وساعده في فتح الأبواب بعض المصريين الذين كانوا في حصن بابليون الله أكبر لأن أبواب حديدية قوية ضخمة كيف سيفتحها فرحوا هنا المصريين بقدوم عمرو رضي الله عنه فساعدوه في فتح الأبواب التي يدخل منها الجيوش بمجرد ما فتح الأبواب كبر الله أكبر الله أكبر ودخل المسلمون إلى حصن بابليون وسقط حصن بابليون الله أكبر الله أكبر الموضوع يبدو أنه لن نستطيع في حلقة أن ننتهي منه يعني. نعم. فما رأي فضلتك هل نقف عند يعني سقوط حصن بابليون ونستكمل لأن يبدو أن مشوار الإسكندرية الصحراوي ده يأخذ ولسه الصلح ده يأخذ وقت كبير سيعقد صلحا مع المقوقس والهرقل لن يرضى عن هذا الصلح ويستدعيه لا ده كده موضوع كبير بعدين أسامة صادق المخرج الجميل اللي معانا وكمان زميلنا نور المونتير الفنان اسكندرانية فأكيد مشتاقون إلى يعرفوا ما الذي حصل لأجدادهم يعني إن شاء الله شيخنا الحبيب لو تسمح لنا بالاستكمال في المرة القادمة إن شاء الله فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور متولي البراجيلي جزاك الله عنا خيرا سيدنا الحديث مع فضيلتك ذو شجون يعني نستمتع بهذا اللقاء الطيب جزاك الله عنا خيرا اللهم مشاهدينا الكرام اتكلمنا مع حضراتكم في هذه الحلقة حول أهمية مصر كما ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا وقع مصر قبل الفتح سياسيا واقتصاديا ودينيا ثم فكرة فتح مصر وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتح ثم بداية تحرك عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى مصر بجيش أهل الإسلام إلى أن وصل إلى حصن بابليون فحاصره ثم سقط الحصن لا زالت هناك العديد من الخطوات التي قام بها عمرو بن العاص وصحابة الكرام لكن لعل الوقت يعني لا يسمح بالاستكمال هذه المرة فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البركة في الوقت وفي الأعمار اللهم أمين بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى مع سهرة مع فتح مصر مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص وصحابة الكرام وصحبة شيخنا الحبيب الدكتور متولي البراجيلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عليكم. في كل أمر نلتقي في ليلنا هذا الحديث العذب نعلم الشرعنا ما نرتجي إلا هدى من ربنا هدي الرسول والصحابة ناجونا نص هنا فهم هنا فاسمع لنا ما نبتغي إلا المودة بيننا إلا المودة بيننا.